الحمد لله والحمد لحكم والسلام والجميع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه محمد من أولي فيه وأهل فيه كما صليت على الله من العالمين قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل لا صحيح ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد وهذا ذكرناه الأسبوع الماضي من المسائل الشرعية على قسمين مسائل خلافية ومسائل اجتهادية المسائل الخلافية لا يجوز فيها الإنكار وهي التي يكون فيها خلاف ضعيف جدا ضعيف جدا ومثل نكاح المتعة مثلا ومثل جواز سماع الأغاني والموسيقى مثلا مثل هذه أشياء خلاف فيها ضعيف أما المسائل الاجتهادية وهي التي ليس فيها نص وإنما يجتهد كل عالم على حسب ما عنده من العلم فيخرج المسألة مثلا على قياس أو على قاعدة فقهية أو على غيره فهذه المسائل الاجتهادية لا يجوز فيها الإنكار ليه؟ لأن المنكر عليه يكون هو أولى بالصواب منه تنكر عليه وهو أولى بالصواب إذا كان ما معك ليس عليه دليل تنكر علي أنا وأنا مثله كان الشافعي رضي الله عنه يقول رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب المسائل الخلافية ليس فيها نص وإنما تبنى على مفاهيم أو عمومات أو قياس أو غيره فلا يسوغ فيها الإنكار أما المسألة الخلافية يجوز فيها الإنكار إلا كما يستثنوا قالوا إلا يعني في المسألة الخلافية إذا كان الخلاف له حظ من النظر إلا إذا كان الخلاف له حظ من النظر فلا ينكر فيها يعني كان خلاف قوي جدا وله حظ من النظر وله مأخذ من الدليل فهذه لا يجوز الإنكار فيها إذا عندنا مسائل اجتهادية ومسائل خلافية مسائل اجتهادية لا يجوز الإنكار إلا إن كان المخالف له قوة من النظر والدليل قوي أما المسائل الشهادية لا يجوز فيها الإنكار أصلا لأنه ليس فيها دليل قال ولا تصح إمامة الرجل إمامة المرأة للرجل بما تفعل المؤلف هنا يستدل بما تقدم هو حديث جابر لا تغنن امرأة رجلا إذا أعرابي مهاجرا الحديث ضعيف المرجح كما ذكر المؤلف عليه الجمهور بأن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال ولو فعلت فصلاتهم باطلة ولو فعلت فصلاتهم باطلة وأدلة الجمهور قوية حديث أبي بكر ثقف عند البخاري قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمع قال وما هي وما سمعش كان يوم الجمع لكن الانتفاع بالكلمة كان يوم الجمع وذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة سمعت صام يقول لما ولى كسرى ابنته عرش كسرى سمعت يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، ولا يصلح أن تولى المرأة أهم ركن في الدين، لا يصلح بأي حال من الأحوال. فكيف نولي المرأة وهي ناقصة عقل ودين لأهم ركن في أركان الإسلام؟ فلا يجوز للرجال أنهم يولوا أمرهم امرأة في أهم ركن من أركان الدين. وكذلك يستدل بحديث أبي هريرة عند مسلم أبي داود وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها. كده طيب أين يكون الإمام؟ في آخر الصفوف ولا المقدمة؟ المقدمة. كده استدل بهذا الحديث أيضا على عدم جواز إمامة المرأة. وهل العلة في عدم إمامة المرأة الفتنة؟ هل العلة في عدم إمامة المرأة للرجال وجود الفتنة؟ العلة في عدم جواز إمامة المرأة للرجال الفتنة؟ طب لو كانت الفتنة هي تصلي وبينها وبين الرجال جدار وتزول العلم، فيجوز أن تصلي بالرجال؟ يعني الآن الولد الزوج مع زوجته والأم مع ولدها، يعني دي أم تصلي لأولادها الصبيان وجثة وأولادها البنات لانعدام الفتنة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إذا ليس في علة ها هنا الفتنة المرجح، لأن احنا لو رفعنا العلة تترفع الحكم، مش كده؟ حكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فمرجح أن العلة هنا ليست هي الفتنة، لا، لأن هذه العلة ممكن تزول، ممكن تزول، فإن زالت ارتفع الحكم وجادت إمامة المرأة للرجال، نقول لا، هذا حكم مستقل برأسه، حكم مستقل برأسه، فلا تجوز إمامة المرأة بالرجال على أي حال، على أي حال. والله قد تكون العلة تعبدية لا نعلمها، هو ده الأصل، قد تكون تعبدية. فمن قول هنا بأن العلة هي الفتنة قول غير صحيح، وإذا لو ارتفعت العلة لجد المرأة تصلي بزوجها وأولادها وبناتها، ونقول طيب خلاص ما فيش فتنة. لا، ممن ذهب إلى جواز إمامة المرأة للرجل ابن جرير الطبري إمام المفسرين والمزني من أصحاب الشافعي، وكذلك أبو ثور، وله في ذلك دليل وهو حديث أم ورقة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها مؤذن، قالوا ذات المؤذن كان يصلي خلف، لكن هذا ليس بصريح. وقلنا قبل كده أن تعارض معك المحكم والمتشابه، مش كده؟ ما تخبرش، رد المتشابه إلى المحكم وانت انضمه وحط عليه حكم المحكم يتعارض معاك متشابه ومحكم، تعمل ايه وانت مغمض؟ من اسهل ما يكون رد حكم المتشابه، يعني الآن عندنا أصل وعندنا متشابه، الأصل زي المحكم وعندنا متشابه. عندنا صلاة الجماعة وردت فيها أدلة كثيرة جدا، شنو؟ أتسمع النداء أجب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لقد هممت أن تقام الصلاة. طيب هذا محكم وهذا الأصل، جاءك متشابه، احتمال أن يكون هذا الرجل ذاك الرجل يصلي وراء أم ورقة، كذا تشابه عندك الأمر وأصبح فيه احتمال، نرد هذا المتشابه إلى المحكمة وهو وجوب صلاة الجماعة. نعم. لا يمكن، كيف نولي المرأة أهم ركن في أركان الدين؟ لا، وصحيح القيادات عموما لا يتولاها إلا الرجال، لأن الرجال أرجح عقل النساء، وسبحان الله فضل الله تبارك وتعالى الذكر على الأنثى حتى في الحيوان، حتى في الحيوان البشر مفضل على المرأة، فالمرأة لا يجوز لها أن تتولى الأمور القيادية التي لا تصلح إلا للرجال، تولية المرأة قاضي وغيره. طيب لا يقضي القاضي في البخاري وهو وليس عليه بدلا أنها علة منصوصة، بردان وحران وحاقن وحاذق ومشوش البال، فالمرأة قد يضربها الحيض بالعشر أيام، بالعشر أيام، فكيف تقضي وهي حائض؟ ومزاج المرأة أثناء الحيض يكون مضطرب، لذلك بنصح الأزواج في حيض المرأة مما يزور عليها يصبر، قد تصدر منها أشياء أثناء الحيض، لأن الحيض يوقع بعض الاضطرابات النفسية للمرأة، فالرجل يصبر بمجرد ما ينتهي عنها الحيض وتغتسل وتعود لطبيعتها. فإذا كانت المرأة ناقصة عقل، عقل لا يجوز لها أن تتولى المناصب القيادية، والذي يحصل النهاردة من حوالي 6 شهور أو سنة، وعمم يعملين يعملون انتخابات للنساء وبتاع ويدخلوها في سلك القضاء، ده كلام باطل، باطل، لأن المرأة العاطفة عندها تغلب على العقل، عاطفتها تغلب العقل، فمجرد ما يأتي الظالم أمام المرأة ويبكي المرأة حلم قلبها مباشرة ويقول له مظلوم. يعني والله شوف مسألة تفاضل في الشر مش كده، لكن يعني أقل المسألتين، أقل المسألة، نعم هي قوانين وضعية لكن يحكم بها الرجال، لكن قوانين وضعية يحكم بها النساء، مش كده؟ لذلك في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه هو لما كل يوم اللي عليها الدور من نسائه يجتمعن نساؤه صلى الله عليه وسلم عند من سيبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ف نوصل كان جالس وكنا برضه قبل المغرب فيش مصاريف، فكانت ليلة عائشة فمدت صفية رضي الله عنها يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حطلنا عليه، فكان عائشة غارت فصاحت لصفية وقالت لها ارفعي يدك، إنها ليلة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهم، وأبو بكر رضي الله عنه خرج من بيته من أجل الصلاة، فسمع صوت صفية وعائشة عالي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الصلاة، فقال: يا رسول الله اخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فالمرأة بطبيعتها جماع ضعيف، خلقت من أجل مهمة لا تصلح إلا لها، إخراجها عن هذه المهمة يحدث خلل في المجتمع. وقلنا: يا آدم إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وما قال فتشقى يعني. وذلك الغرب لما ساووا الرجل بالمرأة في جميع الميادين ووجدوا الأضرار اللي وقعت أعظم مما كانوا يحتسبوه، الآن المسألة الخرق اتفع عليهم، مش عارفين يلموها، مش عارفين يلموها إطلاقا. وأصبحت المرأة الآن في الغرب هي والرجل سواء في كل شيء، مش عارفين يلموها. والشريعة منعت اختلاط الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ومنعت الخلوة بالمرأة، ومنعت أن تكون المرأة قاضية أو لها دور قيادي في حياة المسلمين، لا يجوز بأي حال. لا، هو عمل المرأة فيما يخصها هي صحيح، لكن له شروط شرعية، مش مفتوح كده. لا، يعني عمل المرأة يجوز أنها تعمل، مش إشكال، لكن عن الشروط المشترطة في عمل المرأة الآن يستحيل تحقيقها، يستحيل. لما تقعد تقول بلا تخرج باللباس الشرعي، ولا تقع خلوة، ولا معاملة مع الرجال، ولا اختلاط، لن تجد مثل هذا. المستشفيات والمصالح الحكومية وغيرها وغيرها وغيرها، حتى البسطة ما فيش مكان إلا وتجد فيه امرأة. لا، إنما كان العمل المرأة يجب أن العمل، مفيش دليل يمنع المرأة من العمل. طب هل تصح إمامة الخلفاء للرجال؟ إمامة الخلفاء المشكل للرجال تصح ولا تصح؟ المرجح أنها تصح، لأنه ربما يكون رجلاً، ربما يكون امرأة، فإذا وجد الاحتمال لا يجوز له أن يصلي بالرجال. طيب هل تصح صلاة خنثى بخناث مثلها؟ يعني خنثى بالرجال لا يجوز الاحتمال من امرأة. طيب خنثى بخناث مثلها يجوز ولا يجوز؟ يجوز. ايه الدليل؟ هي خنثى مشكلة بخناث مشكلين، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. ايه كده صح؟ ليه؟ احتمال ان تكون امرأة ويكون هم رجال، فلا يصح الاحتمال ان تكون هي امرأة ويكون هم رجال، فلا تصح. طب لو عكسنا المسألة وقلنا: هل تصح إمامة الخنثى للنساء؟ عندنا ثلاث صور: خنثى للرجال لا يصح احتمال أن تكون امرأة وقلت بخناف لا يصح، الاحتمال أن تكون هي رجل ونساء. طيب قلت بنساء ليه تصح ليه؟ ها؟ طب ولو طلعت امرأة برضو يصح حسن. صحيح يصح، إن لو ظهرت امرأة فامرأة فصلاة المرأة بالنساء ما فيش إشكال، ولو كانت رجل فهي صلاة رجل بالنساء. قال ولا إمامة المميز للبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود لا يرمها الغلام حتى تجب عليه الحدود يبلغ يعني. وقال ابن عباس لا يرمها الغلام حتى يحترم رواهما الأقران. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل فتصح لأنها نفل في حق كل منهم. الآخرين مر معنا أنهم ضعاف، والمرجح أن إمامة الصبي المميز للبالغين تصح. في رواية أخرى في المذهب ليست مشهورة ولكنها هي صحيحة، لأن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، فلو جاز له أن يؤم الناس إماما مر معانا من باب أولى أنه لا يقطع الصف كده. وفرق بين أن احنا نقوله الأولى أن لا يصلي بالناس الصبي المميز، وبين ان احنا نقوله صلاة الصبي المميز للمسلمين صحيحة. فرق بين الاثنين مش كده؟ يعني ليس ان احنا معنى ان احنا نقوله صلاة صحيحة ان هو يقدر، لا لا. فراجح الرواية الثانية في المذهب. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس. وكان الأولى للمؤلف أن يقول إيه؟ متنجس متنجس. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صلاته صحت صلاة المأموم وحده. ممكن انت ترتبها كده، ان صلى الامام بالمأمومين وهو محدث وهم يعلمون انه محدث بطلت صلاة الجميع. ان صلى الامام بالمأمومين وهو محدث وهم يعلمون انه محدث بطلت صلاة الجميع. ليه؟ اهتموا بمن ليس بإمام. صحيح، لا تبعث الصلاة أصلا كده؟ طيب. وإذا كان الإمام محدث والمأمومين لا يعلمون بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المأمومين. نعم خلاص، كان يعلم هو حدث نفسه وهم لا يعلموه وصلاتهم صحيحة وصلاته هو باطلة، وجاء ذلك عن عمر وابن عمر. نعم. طيب الحالة الثالثة، احنا قلنا في الأول يعلمون، ثانية لا يعلمون. الحالة الثالثة إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة وسمع ذلك منه المأموم يجب عليه الانفراد، يجب عليه أن يعلم، يعني أخرج ريح مثلا وسمع المأموم الصوت يجب على المأموم الانفراد. فإن أتم خلفه بطلت صلاة الإمام والمأموم، يجب عليه الانفراد، وإلا بطلت صلاة الإمام والمأموم. والأصل الإمام لو أحدث يخرج ويأخذ بأنفه ويستخلف، وإن لم يستخلف يصلي طراطه، كل واحد يصلي بس. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجوف مكان خارج المدينة فهراق الماء يعني تبول، فوجد في ثوبه احتلاما وكان شيء يعرف، فعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي، وروي أيضا في المصنفين مثله عن ابن عمر، ولا يعرف له مخالف، فكان إجماع. بس أيك فكان إجماع عندي يا جماعة ليس من السهل أن أي حد يدعيه. وكم من مسألة تمر معنا في هذا الكتاب واستدل فيها المؤلف يا إما بحديث أو أثر ضعيفة ويقول ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماع. لا، المسألة ليست بهذا الهوان، لا. وعمر رضي الله عنه اختصر وصلى هو ولم يأمر الناس بالإعادة، وكذلك فعل ابن عمر. قال ولا تصح إمامة الأم. الأم عند الفقهاء غير الأم عند أصحاب اللغة وغيره. الأم عند الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا تصح إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة إلا لمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة أن لا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيء. قول المؤلف صحيح، قول المؤلف صحيح، لا تصح إمامة الأم إلا بمثله. 50 واحد كل بيكسروا في قراءة الفاتحة، نقول إمامت لهم صحيح إلا بمثله، هذا خير. ليه؟ لأنه عاجز عن أفضل من هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وصحيح. والقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا المرأة لمثله. وقلنا احنا القاعدة مطلقة عند الفقهاء، لكن المرجح ان احنا نقيدها بقيد، وهو إلا المرأة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا المرأة، مش كده؟ وأمه كلها زيه، ها؟ مر معانا مسألة اللحن الجلي، وهنا أمي يعني يقرأ الفاتحة لكن لا يحسن قراءتها، فحتى لو كان يلحن لحن جلي يحيل المعنى فصلاته صحيحة بمن هم مثله صحيح، أما لو كان هناك قارئ فلا يصح. لو صلى خلف الأم صلاته لا تصح حتى لو مميز، وإن كان أصل المميز الصلاة في حقه ليس الصلاة أصل، فصلاة الأم بمثله صحيح. ليه؟ لأنه عاجز عن أفضل من هذا، أفضل من كده لا بمثله إلا المرأة، لابد من هذا القيد، لأن القاعدة مطلقة في الصحيح أنها تقيد بهذا القيد إلا المرأة، المرأة تصح صلاة نفسها لكن لا تصح للرجال. لا يرشن يعني لا دمت لا ترى فيها لحنا جلي يغير المعنى فصلاة صحيح، ما دام تغش الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم انا في لا ترى ما خفي خلاص صراط صحيح، ترى ما خفي صراط صحيح. ها لا القاعدة احنا قلنا من صحة تراطيه نفسه صحة لغيره إلا المرأة. نعم صحة لمثله لمثله لمثله إلا المرأة. يعني لغيره تشمل من هو دونه ومن هو أعلى منه ومن هو مثله شبه، لكن على لا هو هذا الخير غير مراد عند غير مراد، ولكن جعلوه من أجل أن إمامة المرأة لا تصح للرجل. يعني إحنا نقول له مثلا لا لا ما مش هتفرق في الحكم العام، بمعنى واحد يحسن قراءة الفاتحة وحفظ جزء، وآخر يحسن الفاتحة وحفظ 25 جزء. لو صلى اللي حافظ الجزء الواحد باللي حافظ 25 صحت ولا لم تصح؟ صح. ففي النهاية مش هتلاقي فرق. فرق فين؟ إذا كان أم لا يحسن قراءة الفاتحة، هنا بدأ الفرق. والمصنف لما كرر دخول الأقل حفظا من الأقل القراءة ضمن الراجح التحريم، لأن قوله يؤم القوم أقرأهم هذا أمر في سورة الخبر ولا صالح، والواجب يقابله التحريم ضمن الراجح. فلو في جماعة ملزم وفيهم قارئ ومجود وعارف أحكام الصلاة وفي من هناك من هو أدنى منه وقدموه يأثمون، وذا الموجه يأثمون. لو ايه ان كان يحسن قراءة الفاتحة فأصلاته بالنص صحيح، لان عامل المسجد لو انت قلت له انت بضعف شغل وعن دخله فلان لعله يكوشك من المنزل خاصة الجمعة الأولى. لا عندنا في البخاري لما هاجر عمر رضي الله عنه ومعه جماعة من الذي كان يصلي به؟ ما؟ سالم مولى ألف ضيف مش كده؟ صحيح. ويظل الأمر على يظل الأمر مضطرب، إنما من قال بأن كان يعني أبو بكر يصلي بالناس فدل على أن ونعصان قال عند الترمذي أقرأكم أبي؟ نقول لا، إنما قدم نعصان أبو بكر الصلاة أبو بكر الصلاة من أجل الإشارة إلى الإمامة العظمى، لا لأنه أحفظ من أبي ولا غيره من الصحابة. لا ويصح النفل خلف الفاضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محجة بن أزرع فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة، وفي حديث أبي سعيد من يتفق على ذا فيصلي معهم ولا عكس الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. النفل خلف الفاضي يعني الإمام يصلي فريضة والمأمون يصلي نافلة، ورد فيها عدة حديث للجواز. كيف بك إذا أدركت مثلاً صلى أبي ذر عند مسلم، كيف بك إذا أدركت كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نافلة. وكذلك حديث يزيد بن الأسود عند أبي داود وغيره لما قال إني أصلي للرجلين صحيح فإذا أتيتما من الجماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. مش كده؟ وكذلك الحديث اللي استدل به المؤلف على رجل يصدق على هذا، فالإمام مفترض والمأموم متنفل، هذا رجل يصدق على هذا صلي فريضة والمأموم معاه يصدق عليه يصلي نافلة. لا، المأموم اللي صلى خلف ناصر هيصلي، مأموم أيضا خلف نعم. غير التراويح لا يجوز نافلة جماعة، غير التراويح لا يجوز إلا إن وقع الاتفاق يعني الأمن جهل أمهم كلك فريرة وما يعرفوش وحطوه في الحاجة أقول مش يعرفوا أنهم يتلموا الليل يجوز أنهم يجموا الليل مع الله مفيش مال كانوا في سفر وما كانوش بغير خطر يعني فاقد على الركوب يجوز أنهم يصلوا قيام الليل مع الله جماعة كده كانوا بيستخبوا من بعض عشان الرياء وبتاع وكل واحد عقد فيه من نية يروح يصلي قيام الليل في المسجد فهم جايين الخمسة بيفرشوا بعض مع بعض كده خلاص يصلوا مع بعض قيام الليل أما إن احنا نخصص يوم الخميس زي الإخوان المسلمين بقيام الخميس وقيام الليل هذا بدعة وقلنا يقع اتفاقا وعليه دليل وهو حذيفة لما صلى على صلاة من الليل وابن مسعود مرة وابن عباس مرة وجابر وجبار بن صخر مرة مفيش مانع. نعم صحيح. بمعنى صلوا لكن أصلا صرح بها في الحديث وقال فإنها ركبت فإنها لكن في صلاة العصر أربع ركعات أو صلاة المغرب ثلاث ركعات أو صلاة العشاء أربع ركعات فإنها لكن في التفوت صحيح غير واجب صحيح نافلة تنفل الوقت تفوت يعني ما زاد على الواجب ما زاد على الواجب يسمى نافلة هل يصح الفرق خلف الناس؟ صح ولا صح؟ يعني أن يفترض خلف المتنفل الرواية المشهورة من المذهب لا صح الرواية الأخرى في المذهب فهو المرجح كده؟ وكان معاذ رضي الله عنه صحيح صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم عشاء طب هو يصلي بهم ايه وهم يصلوا صحيح يصح مش معنى مش معنى قلب النية احنا ممكن نستدل ايضا بحديث عمرو بن سلمة الجرمي على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل من ايه بلاش ابراهيم نستدل بحيث عمرو بن سلمة الجرمي على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنافل من ايه؟ عمرو بن سلمة الصلاة تجب عليه اصلا هو ابن ست سنين ولا ياتي حد نافله كده وقومه يصلون خلفه مفترضين طيب ممكن استدل هذا الحديث على صلاة المقصود قسمة نوع مش مال قال بنية النفل. هو دخل بنية النفل ودخل واحد ربنا ولا كده. فقال بأن هي من نفس الفريق. لا تصح. يجي معنا الأحوال دي. لا تصح. ذكرنا فيها جملة قوية وقلنا الجواز الواجح الجواز للجماعة الثانية في المسجد خلف المسبوق تصح يصح أن يوجع الإمام ويصل خلفه طيب وحديث جابر عند مسلم خدناه في صلاة الفوق قال صلى الله عليه وسلم بالطريقة الأولى ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطريقة الأخرى ركعتين فصلى الله عليه وسلم بالطريقة الأخرى ركعتين كان هو متنفلا وهم مفترضوا فالمرجح جواز صلاة المفترض خلف المسافر حجة الحنابلة ايه؟ بعدم جواز صلاة المفترض خلف المسافر انما جعل من يتم به فلا تختلفوا نقول اختلافنا في النية اختلافنا في هيئات الصلاة لا في النية في هيئات الصلاة فلا يكون الإمام ساجد والمأموم راكع أو الإمام راكع والمأموم ساجد أما اختلاف النية فهو جائز ولذلك تجد إن المسبوق مما يدل على إن المراد بالاختلاف اختلاف الهيئة المسبوق يسقط عنه التشهد ويلزمه القيام مع الإمام يعني دخل المسبوق بركعة الركعة الثانية فيها تشهد مش كده؟ طيب يجب عليه الجلوس ولا لا يجب؟ يجب مع أن هذا ليس محل الجلوس أصلا له ليه أوجبنا عليه الجلوس؟ لمتابعة الإمام في الكيفية كده وكذلك لو كانت الثانية له يعني دخل في الركعة الثانية مع الإمام كده بالثالثة له المفروض إن هو يجلس لأن الركعة الثانية له هو كده ومع ذلك يجب عليه القيام ويسقط عنه الجلوس التشهد من أجل متابعة الإمام في الخلفية لا مأمور وليس إمام ينفع لكن كيف يكون الصورة الآن المأموم هيصلي إيه اللي هو المتصدق هيصلي إيه النافلة والتاني يدخل وراه ولا اللي فاتته الجماعة يصلي إمام ويبقي خلفه المتصدق الصورة الثانية هي الأصح المسبوق هو الذي يصلي إمام يعني الذي فاتته الجماعة يصلي إمام ومن صلى مع الجماعة يصلي إمام ينفع ولكن الصورة التي جاء في النبي صلى الله أن الذي فاتته الجماعة هو الإمام هو الإمام يعني أخذ من لفظ المتصدق إن هو الإمام فين لا طب ماله مفيش مشكلة لا لا لا لا يؤخذ من هذا اللفظ إن من صلى مع الجماعة يكون هو الإمام لا ليس فيه دلالة صريعة لا يؤخذ المرجح إنه الذي فاتته الجماعة هو الذي يصلي إمام والذي يصلي إمام لأن الصدقة هنا منه في كون الصلاة جماعة، صدقة من المأموم في كون الصلاة جماعة، لا في أنه يصلي إمام. لا كتابة القرآن الماء وشربه جاء عن بعض السلف ولا يصح في حديث مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل في الرقية قراءة مع المسح والتحس وإمرار اليد على الكيفيات التي ذكرناها في الأحاديث. أما كتابة القرآن وشربه والاغتسال هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فعله الصلاة، فإن وجد بالتجربة نفعه فليفعل، ولكن بدون طريقة منتهم فيها القرآن. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الإثم رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف في الوقت. يعني حديث العصر امبارح كان فيه سقط وهيدخل خلف الإمام بالعصر المعروف، الشيخ الإسلام تيمية يقول بالجواز، وأكثر أهل العلم على الجواز، ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأصل عدم الدليل على عدم الجواز، الأصل على عدم الأصل عدم الدليل الذي يدل على البطلان، قالوا ما فيش دليل يدل على المنع، فتصح المقضية خلف الحاضرة وتصح الحاضرة خلف المقضية، وعليه أكثر أهل العلم. لكن مرجح ان المقضية خلف الحاضرة لا تصح، والحاضرة خلف المقضية لا تصح، لا تصح. تعطيكم رواية عديدة جدا بحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فممكن واحد يقول طيب بتاعة الظهر امبارح كانت مكتوبة وبتاعة الظهر النهاردة مكتوبة، مش كده؟ ها؟ في رواية عند أحمد مهمة جدا، لعل أكثر من تكلم في هذه المسألة لم يستحضر هذه الرواية، وهي صحيحة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الحاضرة، بنفس الضبط كده. وفي رواية إلا التي أقيمت، فهذا يدل على أن المقضية خلف الحاضرة، حاضرة خلف المقضية لا تصح، لا تصح. وذلك ده هو اللي خلانا نرجع عن قولنا هذه الرواية في جواز أن هو يدخل بالمغرب خلف العشاء أو يدخل بالعصر خلف المغرب، وبرأي الشافعية واختار شيخ الإسلام التيمية يقول لا، هناك يجمع ما بين الترتيب ويجمع أيضا يعني يستفيد فيتين، فهي الترتيب أن صلى العصر قبل المغرب وكان فاتته العصر وأقيمت المغرب، والفائدة الثانية أن هو صلى الصلاة حاضرة مع الجماعة، يبقى استفاد فائدتين، فائدة الجماعة وفائدة التأكيد. لكن المرجح ما يصلي مع الجماعة المغرب ما دام أن الوقت قد ضاق عليه، وبعد ذلك يصلي العصر. وكذلك إن هو يدخل بالمغرب خلف العشاء نقول لا صح، لكن نراعي في هذه المسألة خلاف أهل العلم. لكن المرجح أنه لا صح، لقول صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا التي أقيمت. طيب هو لا لو في الصلاة ده يجوز قلب النية قبل دخول الصلاة يقرأ حديث صريح إلا التي أخيه. حديث صريح، حديث صريح، ويجي معانا خلاف الجمهور: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكيف أول الحديث؟ مع ان الصحيح في مذهب الا التي اقيمت. طيب سبق معانا وقلنا قبل كده في الترتيب انه يسقط في ثلاث احوال: الجهل وضيق الوقت والنسيان. سبق مش كده؟ قلنا ان الصوره دي رجل كان نائم وفاتته المغرب وفاتته العصر، فلما أراد أن هو يصلي أقيمت المغرب. كنا قلنا أنه يجوز أن يدخل مع الإمام بنية العصر مش كده، ويجلس لما الإمام يصلي ويقوم يجيب الركعة الفضل. وقلنا بعض أهل العلم قال لا، يجب عليه الترتيب، يصلي المغرب وبعد كده يصلي العصر. قلنا احنا الأوجه في المسألة أنه يصلي العصر خلف المغرب وبعد كده يصلي المغرب، فيكون جمع بين فائدتين: فائدة الترتيب وفائدة الجماعة مش كده، والترتيب. لكن تأتي رواية إلا التي أقيمت تهدم اللي احنا قلنا: فلا صلاة إلا التي أقيمت. والأصل في النفي نفي الصح، إلا إن جاءت قرينة تدل على نفي الكمال. ممكن صحيح، وهو ده اللي بتدل عليه الأحاديث الصحيحين في صلاة النبي عليه السلام يوم الخمس. يعني ده حال صحيح ما دام انه ضاق الوقت وليس امامه الا الجماعه. ما دام اقيمت الصلاه وليس امامه الا الجماعه، والا لو اتسع عليه الوقت صحيح. اللي هو ولا صلاه التي اقيمت إيه عبد الله بن ثابت عن مسلم وأبي داود؟ إيه؟ لا يا أخي، هو لم يكن يصلي فريضة أصلا. طيب هل هو أدرك الصلاة مع النبي ولا لم يدركها؟ طيب أدركها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو صلى ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وكان الخلاف في فلا صلاة إلا المكتوبة. هل ننظر في النهي لإنشاء صلاة أثناء الإقامة ولا من كان في صلاة أثناء الإقامة؟ بس نقول فرض لا تصح، ونستدل حيث عبد الله بن ثابت إن هو لو أقيمت وفاتته تجويرة الإحرام والركعة الأولى وأدرك الثانية فصلى الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الرجل الذي كان يصلي بالإعادة. لكن دخلها إيه في مسألة إنه يصلي العصر خلف المغرب؟ لا، لأن الرجل كان يصلي خلف العصر الفجر المكتوب. إيه نعم يعني صحيح صحيح، لأنه خالف النهي المكروه في الحديث. صحيح. لا لا تجوز. ليه؟ أحسن بعد تكلم الآن في الفريضة. فريضة مع فريضة صحيح. فكون ده مفترض ضد نفس الأولى مفترض ضد مفترض. نقول دخول النافلة يمنع الاستدلال بمثل هذا، لأنه مفترض خلف المتنفل ومتنفل خلف المفترض. أصل المتنفل سقطت من عليه فريضة، سقطت. لكن هذا يصلي فريضة مع فريضة، يعني مؤداة خلف مقضية ومقضية خلف مؤداة، الاثنين في حكم الفريضة. أما لو قلنا متنفل خلف مفترض، طب والله متنفل لا تلزمه أصلا مش كده، ومفترض خلف متنفل جاءت بها إلى حديث فنستثنيها. أما القول بمؤداة خلف مقضية أو مقضية خلف مؤداة يعترض بقوة حديث إلا التي أخرى. طيب بعد ذلك يعني الجماعة تانية يعني في المسجد انه ايه ممكن صحيح ويبقى خرج من النهي، الا ان نقول هذه الجماعة في حقه. لكن مرجح ان الجماعة الثانية في المسجد مرجح لا يترتب عليها الاجر المترتب بالسبع وعشرين درجة. ليه؟ ليه يترتب عليها الاجر بالسبع وعشرين درجة؟ الجماعة الثانية في المسجد لا يكون اجرها كاجر الجماعة الاولى التي يصلي فيها تجاه الامام. ليه؟ لأن المصلي غير مخاطب أصلا بتلبية الجماعة الثانية، غير مخاطب به، فلا يثبت له أجر السبع وعشرين درجة في الجماعة الأولى. أقول بعصر إلى عصر وهو يرد علينا يرد علينا ان الاختلاف في النية غير لا تختلف عليه يعني في الهيئة. لكن خلي بالك احيانا تأتيك مسألة مع ان ظاهرها الجواز ورغم انفك تقول بعدم الجواز والعكس ايضا. ليه؟ في قرائن وأدلة أخرى تعترضك في القول بالجواز أو عدم الجواز على حسب المسألة. والقواعد زي ما ذكرنا قبل كده كثيرا ما يأتي فيها مسائل تشذ عن الأصل. فقوله لا صلاة إلا التي أقيمت صريح جدا أنه لا تصح أي صلاة غير المقام، صريح جدا. وخلي بالك ان احيانا العالم بيقرر المسائل وهو ماشي، يقررها وهو ماشي خلاص، يرد ترد مساله وهو يقرر يناقض فيها اصله هو قرره قبل كده خلاص، لكن لا ينتبه لمثل هذا الاشكال الا ان ينبه، يقال له انت قررت كذا وكذا هناك مش كده؟ يقول نعم. وقلت بالشروط كذا وكذا وكذا؟ يقول نعم. طيب المسألة دي ترد على الشرط الثاني اللي انت ذكرته في المسألة السابقة في الباب الأول، فيبدأ يراجع نفسه من جديد ويرتب الأدلة من جديد ويبدأ يوجد لنفسه مخرج بدليل، مخرج بدليل. فالمرجح ان احنا لا نخرج عن ظاهر الحديث، فلا صلاة إلا الذي أقيمه. وكل من تكلم في هذه المسألة في كتب الفقه لم يورد هذه الرواية عند أحد. نعم. طيب ما هي قال تداخل العبادات تتفق مع عصر الحديث، لأن لو قلنا بنقول تداخل العبادات قلنا من الشرط تداخل العبادات ألا تكون الأولى مقضية والثانية إيه؟ طيب ما تدخل في نقطة الحديث، تدخل نقطة الحديث فصل يعني فيما يتعلق بوقوف